سالف العصر والأوان لحتى كان. كان أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا متعة وانسجام. هذا أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا متعة وانسجام. ونشفى في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. أحداث كتير بيرويها دان براون برواية الجحيم وبياخدنا فيها لأماكن متعددة حتى نوصل بنهايتها لمجموعة أفكار بتخطر عبالنا وتساؤلات بنسألها لأنفسنا وأحيانا ما منلاقي لها جواب. مستمعينا حلقة اليوم من برنامج قهوة وكتاب مع ديما سحاري عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. ديما اليوم روايتنا لدان براون رواية الجحيم، ولكن قبل لوين الوجهة؟ نحن بدنا نطلع على إيطاليا، فلورنسا، فينيسيا، وبعدها رح نطلع على تركيا. حلو كتير، معناتها رحلة غنية وفيها محطات كتيرة. طبعا تفاصيل كتير عميقة. طيب بالنسبة لل يعني أو قبل ما نحكي عن عنوان الرواية خلينا نحكي عن دان براون بلمحة. أكيد دان براون هو مؤلف أمريكي لقصص الخيال والإثارة الممزوجة بطابع علمي وفلسفي. هي الرواية تم تصويرها من قبل البطل توم هانكس. هو معظم رواياته كتبت لأفلام سينمائية. تخرج دان براون من جامعة أمهرست وأكاديمية فيليبس إكستير، واشتغل كمدرس للغة الإنجليزية قبل ما يوجه طاقاته للكتابة. وبسبب شغفه بفك الشفرات والرموز وأسرار المنظمات الحكومية ألف رواية الحصن الرقمي. ثم بعد شفرة دافينشي أطلقت عليه مجلة تايم أنه من بين 100 شخص الذين أثروا في العالم، وألف أيضا حقيقة الخديعة وملائكة وشياطين والرمز المفقود. واليوم نحن رح نحكي عن جحيم إنفيرنو. طيب الجحيم يعني للي عم يسمع أنه هذا العنوان عنوان للوهلة الأولى ما بيحمس أبدا لقراءة الرواية، إنما بتفاصيل أكيد في إشياء مخباية وفي منا عبرة وحكمة أكيد، وهذا الشيء بنلمسه من كل رواية بنهايتها. شو علاقة هالعنوان بالرواية؟ هلأ هو العنوان الجحيم هو بيحكي عن الطبقة السفلى من الكوميديا الإلهية لدانتي أليجري واللي هي الجحيم. فالواضح أنه دان براون كتير متأثر بدانتي أليجيري وحب يحكي عن الطبقات التسعة للجحيم بمرحلة يعني متقدمة من الزمن، أنه كيف استعان بفك ورموز شفرات هاي الطبقات التسعة. طب خلينا نفهم معك اليوم ونعرف شو حب يوصل لنا دان براون بهالرواية. طيب نحن بدنا نحكي أول شيء أنه هاي الرواية هي عبارة عن دمج للشفرات والرموز والتاريخ. اصطحبنا الكاتب لإيطاليا وقادنا إلى مشاهد مستوحاة من ملحمة دانتي اللي هي ملحمة أدبية كلاسيكية. يبدو أنه الكاتب معجب جدا بدانتي أليجيري. البطل هو روبرت لانغدون، عالم وبروفيسور في علم الرموز. بيصحى على ألم برأسه ناتج عن جرح، بيلاقي حاله بمشفى بفلورنسا ما بيتذكر أي شيء خلال 36 ساعة اللي مضت، وهناك بتضب الفوضى بالمشفى بحثا عنه فجأة لقتله. فتساعده الطبيبة الشابة سينا بروكس اللي هي بتتمكن من إنقاذ حياته. تتسارع الأحداث هون عبر مواقع أثرية شهيرة، وبتبين أنه هو بجيب السترة تبعيته في أسطوانة ليزرية فيها شفرة الطبقة السفلى من الجحيم. من الكوميديا الإلهية تحوي كتير من الشفرات، وفي أحداث هاي الرواية هي بتدور على محاولة فك هاي الرموز والشفرات. بيكتشف عن طريق هاي فك الرموز والشفرات العديد من السراديب في فلورنسا وفينيسيا وأيضا بإسطنبول. نعم. يعني هو وقع على أسرار كتيرة وكبيرة وخطيرة، مشان هيك كانت في ملاحقة لشخصيته طبعا وبدون وعيه، يعني هو من دون أن يدري لقى حاله. وهون الأصعب يعني لما طبعاً. تلاقي حالك فجأة بمكان أو بأحداث خارج عن إرادتك وأنت أساسا ما بدك كنت تكوني فيها. طبعا القارئ للرواية بيكتشف أنه بما أنه عالم لفك الرموز والشفرات فهو كان أكيد مستقصد، مو بمحض الصدفة يعني. بسارع لانجدون خصم شديد يلاحقه في كل الأحداث. نحن طبعا ما بنعرف مين هذا الخصم لأنه الكل عم بيتصارع مع الكل، ونحن ما بنعرف كل الوقت مين الصح ومين الغلط، فبتضل مشدودة كل الوقت لرواية. طبعا عم تحكي نحن عم تقولي كل القراء لرواية الجحيم أكيد طبعاً. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء وأنا عم قلك أنه هالرواية حابة أقرأها ولكن حاططها على جنب، العنوان ما عم يحمسني، فهلأ رح نشوف معك أكتر. فعلا هاي التناقضات أكيد في منها كمان بالنهاية حكمة أكيد، لأنه هي بتحوي علم وفلسفي وتاريخ وشغف بوليسي، فيها كتير أكشن. هلأ بصراحة لقلك شغلي رأيي خارج عن الرواية، هي الرواية عبارة عن 400 صفحة، مرعبة يعني أول ما بتطلع إنه كتاب 400 صفحة يمكن بدي شهر الحجم والعنوان طبعا الحجم والعنوان، بس صدقا أول ما بتمسكي بتلاقي حالك أنت عم ترقدي معه كل الوقت، ما قالك ألف تتركي صفحات أبداً. الكتاب أبدا يعني اللي بيجرب من قراءنا بيعرف أنه أنا شو عم بحكي، لأنه كل الوقت أنت يعني كأنك عم تحضري فيلم سينما وعم بتمثلي حتى أصلا فيه يعني، وكأنك كمان عايشي تفاصيله طبعا. قديش بيلامس القارئ، خلينا نتابع معك. كل هذا مركون لانهيار كبير، فك الشفرة انهيار كبير إن لم ينجح، وهذا ما يجعل من الرواية شيقة جدا. في بتبدأ الرواية بمقولة جدا جميلة أنا حابة أقولها، اللي هي أحلك الأماكن في الجحيم هي لهؤلاء الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية. هلأ هو ببلش من لما بفيق بالمشفى بلاقي حاله بفلورنسا إيطاليا، على فكرة هو عايش بأمريكا يعني تخيل إنه هو ما بيتذكر حاله كيف سافر، هاي الأحداث كلها أنا ما بدي أحرقها للقارئ، بس هو كيف بيعرفه من حبه لإيطاليا، بيستيقظ بلاقي حاله بجهة مجهولة بمشفى وفي وجع براسه، بيطلع من إطلالة نفسته بلاقي حاله قدامه القصر العتيق ميدان الكاتدرائية، فبيعرف حاله انه هو بفلورنسا ايطاليا. هون هو بيحاول يفرجينا بالرواية اثار وتفاصيل فلورنسا، بيكتشف انه عليه فك رموز لايقاف انفجار وباء يشبه الطاعون سينهي البشرية، قام بتصميم هذا الوباء العالم الوراثي الذكي زوبرست، حيث كان يرى زوبرست ان التضخم السكاني له عواقب على الجميع. طبعا هون تظهر منظمة الصحة العالمية لملاحقة زوبرست، وبالبداية طبعا زوبرست انتحر بعد ما أمن الوباء وكان له مؤيدين، صار جاهز ينتشر ويقضي على أعداد كبيرة من الناس طبعا، وكان له مؤيدين ليساعدوه، هو انتحر بسبب الملاحقات. هو انتحر من أعلى باديا فيورنتنا وهي مقر رابط حاليا أخوية القدس. يجد نفسه في ممرات لانجدون عالم الفنون الكلاسيكية في متاحف فلورنسا ليحاول اكتشاف الأجوبة قبل الانهيار الكبير. يتبع الرموز إلى فينيسيا ثم إلى كنيسة آيا صوفيا في تركيا. تلاحقه دائما رؤية غريبة كما في رحلة دانتي عبر حلقات الجحيم التسعة، لا يتمكن من تخمين الحقيقة حيث كلنا سننصدم بنهاية الرواية. دان براون يناقش قضية فلسفية ذات أبعاد متضاربة، الانفجار السكاني. منظمة الصحة العالمية تدري بهذا الموضوع وتحاول إيجاد حلول لتدارك الموضوع. أما وجهة نظر زوبرست كانت هي القضاء على ثلثي سكان العالم ليعيش الثلث الأخير، يعني ناس على حساب ناس. نعم، وكان له كتير مؤيدين بهذا الموضوع. هاي الرواية بتقتل أي ملل يمكن أن يصيبك أثناء القراءة، لأنه بتتمنى أنه ما بتنتهي، بدك تعرف أنه لوين بدها تروح الأمور وكيف فعلا هو بده يفك هاي الشفرات وهاي الرموز ويكتشف الحقيقة حتى يمكن يتلافى خطر كتير كبير بيعود على الناس. لأنه نحن إنسانيا أنت رح تتعاطف أنه لا ما بدنا هذا الوباء ينتشر، يعني أنا بأكد أنه بجلسة واحدة بكل شغف وإثارة وأكشن القارئ رح يتابعه. عم بتحمسي الجميع لقراءة هاي الرواية هاي يعني هون فعلا البطل اللي كان بمكان فجأة فلقى حاله بغير مكان, ومو بس هيك لقى حاله مطلوب منه يفك شفرات ورموز. خلينا نتابع معك بالأحداث. نحن ذكرنا أنه هو الكاتب دان براون مهتم كتير بالمنظمات العالمية الحكومية. هون هو ذكر في مقدمة الكتاب عن منظمة اسمها سماها هو الكونسورتيوم, طبعا هي غير الاسم لاعتبارات أمنية. طبعا هاي المنظمة هي حقيقة موجودة في إلى 7 فروع في العالم. هي مهمتها هاي المنظمة أنه تقدم للعملاء اللي عندها خدمات بغض النظر شو كانت الخدمة مقابل مبلغ من المال. ولا ممكن أي دولة أو أي حكومة توقفها عن شغلها. فهون احنا بيفرجونا أنه زوبريست قدم فيديو مسجل لكيفية وضعه للوباء في مكانه اللي نحن رح نعرف هلأ وين, لأنه كل الوقت نحن كنا عم ندور مع لانجدون وين الوباء. فبقدم فيديو وأنه بيطالب أنه هو بس انتهى أو انتحر بعد 24 ساعة رجاء من كونسورتيوم انشروا لي هذا المقطع على اليوتيوب. عبارة عن 12 دقيقة بيبدأ فيه وبهاي الجملة اللي بدأ فيها الكتاب. كتير مرعب الفيديو, طلعوا عليه مدراء الكونسورتيوم مع أنه هن أبدا ما بيتدخلوا بخصوصية أي عميل, ولكن هون بيفرجونا أنه حتى هدول مثل ما بيقولوا القتلة المأجورين ممكن يقتلوا أي حدا لحساب الفلوس. تحرك عندهم الحس الإنساني أنه أنت شو مسجل, حتى ربما كانوا غافلين عن حقيقة فعلا وفجأة اكتشفوها من خلال هاي دقائق. أكيد أكيد. هنك كمان منلاحظ نحن بالرواية إنه مدير المنظمة يعني كأنه وعي على شيء, إنه أوكي نحن عم نتعامل مع العملاء لأي شيء كان, بس إنه هون في وباء على البشرية كلها على الكرة الأرضية, يمكن علي وعلى منظمتي على أهلي وعائلتي. فهني هون بيطلعوا على الفيديو وبيصيروا بيحتاروا شو بدي يعملوا, ففورا بتحرك عندهم رد الفعل الإنساني وبتواصلوا مع منظمة الصحة العالمية. الفيديو بيتضمن انه هو كيف عم بيزرع الوباء اللي رح يقتل سكان العالم, ثلثي سكان العالم. فهني ابدا ما بيقبلوا مقابل المال يمشوا هذا الفيديو ولا ينزلوا على اليوتيوب ويحركوا الزر لدى العالم. نعم. ومن بعدها من بعدها نحن هم تتواصل بقى الأحداث, إن بيفوتونا بكتير قصص قديمة حاضر, يعني الحبكة بتكون في شيء من الحاضر, يعني أنت دائما هون ضايعة عم ندور على نقطة التقاء بس لنعرف لانجدون كيف صار هون, سينا مين هي سينا. طبعا كمان بيذكر بالرواية إن هي الطبيبة سينا بروكس إنه هي من الأطفال الأوائل في العالم بدرجة الذكاء. لا. درجة ذكاء فائقة يعني وجودها بالرواية أصلا كشخصية بتنقذ البطل اللي كان بالمستشفى أو بتقدم له خدمة بالأحرى, ما كان صدفة. لا أبدا, هي كانت بتطلع بالأخير, معلش أنا حتى لو حرقت المعلومات بتتفاجئ جدا أنه هي بتطلع بالأخير مؤيدين زوبريست, وهي لما أنقذت لانجدون هي كان بس يمكن حتى تقدر توصل منه للشيء اللي بدهن اياه. هو عالم رموز وبدها تفك الشفرة. رح نتابع معك ولكن بعد الفاصل. امبارح والنهارده وبكره وكل يوم, هي ايه الحياه, حبه امل حبه جنون. هيك الحياة يوم فرح ويوم فيه دموع، ولكن هيك أول شيء إن شاء الله هيك الفرح بيعمر بيوت كل السوريين، وإن شاء الله ما منشوف بقى الحزن أبدا. ولكن لما منقول هي هيك الحياة، يعني خلينا نتفكر ونتدبر بهالحياة وما نعطي كتير من طاقتنا من اهتماماتنا من أفكارنا للمشاكل للأحداث السلبية اللي بتصير معنا، إنما نركز على كل ما هو جميل. مع أنه اليوم روايتنا الجحيم برموزها وشفراتها، ديما منرجع لفكرة العنوان، خلينا نحكي عن مفهوم الجحيم من وجهة نظر دان براون. هلأ الجحيم مثل ما قلنا أنه دان براون هو متأثر بداني أليجيري، دانتي عفوا أليجيري. الجحيم هو العالم السفلي كما وصفه دانتي أليجيري في ملحمة الكوميديا الإلهية. على فكرة ما حدا بالتاريخ يعني ما نوصف الجحيم أبدا إلا عند يعني من أكثر من 700 سنة. يعني هذا التصور اللي وضعه في الكوميديا الإلهية هو اللي مشي لتاريخ الآن، تاريخ اللحظة بطبقاته الثلاثة. هو حكى عن الجحيم، العالم ما بعد الجحيم، يعني هو تصور هاي الرؤية لهاي الحياة، إنه أو كيف الجحيم وكيف الحياة. تماما. فانت بنطلع هون انه معقول بعد دانتي أليجيري ما اجى حدا وتصور شيء؟ طبعا هلا هو تصور ممكن ما حدا عنده الجرأة مثله، يمكن، بس هذا الشيء كتير يعني ملحبة أدبية كلاسيكية قديمة جدا، وكل يعني واحد ما بيتطرق لانه اذا فكرت كتير فيها عن جد خارج نطاق العقل. يعني يتعب الشخص أحيانا لما بيفكر بهذه الطريقة العميقة اللي هي بالنهاية ما بتوديه لجواب. يعني حتى الحياة ذات نفسها اختبارات بالجملة، هي التجارب اللي منعيشها ما بتقدري تعطي مفهوم لأي شيء بالحياة إذا ما اختبرتي. صحيح. وفي إشياء ما فيك تحكي عنها إنما بتعيشيها كمشاعر. صحيح. والأكثر من هيك أنه تصوره إجا له دعم بعده، الأديان جميعها داعمة لتصور دانتي. فهلأ نحن بنرجع للجحيم عند دانتي بطبقاته التسعة، هي طبقات مرتبة بشكل متقن، بيصور لنا الجحيم عالم متقن جدا، له طبقات بترتيب معين، كل الكاذب له طبقة. يمكن هون عم بيقول هو عم يوصل فكرة للناس انه على مبدأ كل ذنب له عقوبة. تمام. ان كان يعني خلينا نحكي بحياتنا، يعني اليوم اي حادث ما بينقال للشخص انه انت عم تختبر، او مثلا انه شوف اعمالك، او هيدا اختبار، او هيك يعني بهي تماما الطريقة. تماما. وكمان بينوهنا على موضوع من يسكن الجحيم. الجحيم تسكنه الظلال التي هي أرواح بلا أجساد. يعني فعلا أنا بشجع بعد ما تقري دان براون ترجع إلى الكوميديا الإلهية، لأنه هي مكتوبة يعني معقول قديما كانت هالكتابات الرائعة جدا، يعني شيء كتير يعني بيدعي للشغف للقراءة لحتى تعيد التفكير كذا مرة. نحن هلأ وين؟ معقول ما أجا حدا يعني بس أنه غير النظرة أو حكى بطريقة تانية؟ بتشكي أنه هل هي فعلا هي الحقيقة أم لا؟ لأنه مثل ما منعرف أنه كل شيء نسبي، يعني ما في حقيقة ثابتة. أكيد. ومع كل اكتشاف جديد لأي أمر بالحياة عم تكتشفي نتيجة، توصلي لنتيجة عم تتفاجأ أنه هي مو هي نفس النتيجة اللي وصلتي لها باختبار تماماً. أقل عمقا. تماما. هلا نحن بدنا نرجع لموضوع انه هو شو كان الرؤيه اللي عم لانغدون من اول الروايه لاخرتها عم بيشوف رؤيا، ودائما كل ما فك شفره او رموز عم بيضح له بهي الرؤيا هو شو اكتشف. كان هو من الاول شايف امراه ذات وشاح تلوح بيدها معها منديل ازرق على ضفه نهر. هذا النهر مياهه كلها من دم، وهي عم بتقوله من بعيد طبعا باللغة الإيطالية من يبحث يجد. وعم تهمس وهو عم بيطلع فيها بذهول انه مين هاي، ليش هيك حواليا في فيضان نهر من الدماء. وعم بتقوله كمان بهمس الوقت يمضي والجسس والأجساد بين قدميها عم تتزايد، في شيء ميت وفي شيء عم بيموت، في شيء راسه بالوحل. يعني هو المشهد اللي بينقرى فظيع جدا، يعني أسلوبه بالتعبير عن الأحداث صدقا، يعني في ذهول أنه هو كيف عم بيصور الجحيم برؤية معينة. هون قلنا نحن أنه مهمة الكونسيرت يوم تكون بطلب من العميل زوبرست لإيجاد لانغدون وقتله قبل أن يفك الشفرة. لكنهم مثل ما قلنا أنه على غير العادي بيطلعوا على محتوى الفيلم وبتتحرك لديهم بالرغم من كل القتل والأعمال السيئة اللي عاملينها بالعالم بتتحرك لديهم الإنسانية في هون سلسلة سكان العالم يا جماعة نحن وين رايحين. فهون بيوقف الفيديو وبتواصل مدير المنظمة مع مديرة منظمة الصحة العالمية وبيشوفوا الفيديو سوا وبيحاولوا يكتشفوا وين مكان تصوير نشر الوباء. بيحاولوا أنه ينقذوا العالم حتى ما ينتشر هذا الوباء ويقتل الكثيرين. تتملكهم الخيفة وكمان هني بدورهم بصيروا بدوروا على لانغدون بس هني عم بدوروا عليه لحتى يساعدهم. هو بصير بيهرب كمان منهم لأنه ما بيعرف مين عم يلحقه. كذا جهة صارت عم تتصارع في تشابكات هلأ كتير. صرنا بالرواية ايه تماما كتير يعني هي الحبكة هون بس أنه تعرفي شو عم بيصير. نحن طبعا قلبا وقالبا منكون مع لانغدون هذا الشخص اللي كل الوقت عم يهرب من الناس اللي عم تلحقه بس ناس بدها تقتله وناس بدها تساعده بدها تقدم له مساعدات بدهم يقدموا له مساعدات حتى اصلا يساعدهم بفك طبعا لا تنسى انه هو عم بفك الرموز عم ينتقل من مدينه لمدينه. هاي الانتقال في اسم يعني مثل ما بيقولوا انه رح ينعرف سافر بطياره او سافر بمواصلات معينه صحيح. فدائما كان عم بتوفر له اشخاص يساعدوه بهذا المجال. هون كان لانغدون وسيينا الدكتورة سيينا عم يبحثوا عن لوحة فاساري. هاي اللوحة هي بقصر فيتشيو. شو الغاية من هيدا البحث؟ هاي اللوحة هي اللي بتحمل كلمة ابحث تجد. حلو هذه الكلمة كتير حلوة من يبحث يجد فعلا لأنه بدون بحث ما رح نلاقي. وعلى مبدأ المثل اللي كان عم يطلب من ربه يربح ورقة اليانصيب وتأجاه الصوت وقال له اسحب ورقة بالأول وهم فعلا يعني إذا ما بحثنا كيف بدنا نلاقي تماما. فهو أنه كانت هاي الرؤية عم تتداخل أنه ابحث تجد هو وين شايف هاي الكلمة فأنه ما في غير لوحة فساري أنه لاحظ التفاصيل أنه قديه هو مطلع على الفن الإيطالي قديه بيحبه وبيعشقه لإيطاليا. هذا لوحة فساري وين معروضة اللوحة الأساسية؟ طبعا هو ما أنه جاب أي لوحة لا بده يروح على اللوحة الأساسية بقصر فيتشيو بجانب منتزه بوبولي بالقاعة 500 لعرض الرسومات كمان في تحديد تماما. بعدين لما بيشوف اللوحة بيحاول يوجه يطلع بين الوجوه على قناع الموت. هون بيلاقي حاله أنه بيعرف وحده من المتحف هي تذكرته انه هو جاي قبل هالمره. هو ما تذكر لانه الجرح اللي براسه خلى الذاكره تروح لمده 36 ساعه. بتقول له انه انت اجيت امس مع شخص وشفت قناع الموت تروي له يمكن حكايه ثانيه عن الحقيقه تماما. فهو بيتفاجئ انه بيطلع بيشوف قناع الموت بيلاقوه مسروق. طيب وهي بتندهش بيطلع بيراجع الكاميرا فبيطلع انه هو اللي سرقه. هو فعلا هيك لانغدون. حيرتي المستمع. فهو هون بيهرب من الشرطة يعني تخيل كل شرطة إيطاليا ومنظمة الصحة العالمية والكونسورتيوم كلهم عم بيدوروا عليه. بيقوم بيطلع بيلاقي عبر الرموز هاي الأسطواني اللي لقاها بجيبته انه لازم يروح على كنيسة إل ديمو ليبحث عن قناع دانتي قناع الموت. طبعا لأنه هو بقفى هذا القناع في شيء كمان بيدله على هذا الوباء اللي عم بيدور عليه. بيلاقي قناع الموت بهاي الكنيسة اللي ذكرناها بصحن معمودية صحن المعمودية هو نفسه الصحن اللي عمد فيه دانتي أليجيري. بينتقل لفينيسيا بعدها بيلاقي هو بيقرأ الرسالة المكتوبة على قناع الموت وبيكتشف انه هو لازم يطلع على فينيسيا على كنيسة القديس مارك يلي فيها الجياد الخاصة بالكونستا. طبعا هاي إلى قصة تانية نحنا ما بدنا نحرق كتير للمشاهد شو للمستمع لا عفوا للمستمع. وهذا كلياته قادوا للكلمات المكتوبة على قناع الموت. هون بيكتشف خيانة سينا لقلو اللي ظهرت انه هي من مؤيدين زوبرست وبدأ صراع الزمن لإيجاد الوباء لإيقافه أو المساعدة على نشره. هون بتدل الكلمات على القناع أن الوباء في قبر الدوج إنكريكو داندلو. ولكن وين اندفن هذا الدوج؟ ما حدا بيعرف. إسطنبول؟ آها كيف بده يطلع على اسطنبول. اذا اخر محطه هي اسطنبول طبعا، بينتقل هون على اسطنبول، هون بيكون التقى بمنظمه الصحه العالميه، بيطلع بطياره. طبعا سينا كمان بتكون هون بصراع زمن، كل الاشخاص اللي كانوا عم يتصارعوا من البدايه بداوا الاستنفار. طبعا الكل ما بقى في وقت، الوباء رح ينتشر، بيطلعوا على اسطنبول. هون بيذكر تفاصيل رائعه جدا عن كنيسه ايا صوفيا اللي هي المتحف الذهبي للحكمه الالهيه، وحولوها الان بتركيا ل مسجد. طب هون بكلمة أخيرة بدنا نقول في ناس يمكن معنا ضاعت ما بين المحطات اللي راح أخذنا عليها دان براون، إضافة للأحداث اللي فيها كتير تصارع بين جهات مختلفة من أجل أمر واحد اللي كل عم يتصارع عليها، بالنهاية قدر يوصل دان براون. هلأ هي النهاية بحطوها بتركيا باسطنبول، بعد ما بيذكر تفاصيل عن آيا صوفيا بيكتشفوا أنه وباء بالقصر الغارق بسرايا رباتان، حيث هناك موجود قناع دانتي، قناع الموت، وبترك النهاية مفتوحة، ما بنعرف إذا فعلا لقاها أو لا. هون الحبكة تبعيته أنه يترك هاي النهاية، مثل لما بيكون في تساؤل بينفتح ولكل قارئ هو بيجاوب عنه. تماما، حتى الفيلم رابعة بدي أذكر الرواية كانت في نهاية معينة والفيلم لنهاية معينة، فهو واضح أنه تركوا النهاية هيك، فنحن ما بنعرف. يعني أنا بنصح بمشاهدة الفيلم أيضا، الفيلم أو قراءة الرواية. هلأ نحن بالأخير نحن قلنا هاي رواية فلسفية بوليسية، فيها شغف إثارة وفيها فكرة علمية، دائما روايات وفيها تاريخ وفكرة علمية. نحن بننتهى بنسكر الكتاب وبيكون في بالنا سؤال واحد: هل سيكون الوباء سلالة مطورة من الطاعون؟ هل ستتحقق أمنية زوبريست بتخفيض أعداد البشر على سطح الكرة الأرضية؟ أم سيتمكن لانغدون ومنظمة الصحة العالمية من إيقاف زوبريست؟ تساؤلات كتير فعلا تطرح نفسها، ومثل ما ذكرتي رواية فيها أحداث كتير، فيها أكشن. إن شاء الله نكون هيك قدمنا فكرة للمستمع اللي بنحاول دايما نختصر عليه الوقت ونقدم له كتاب أو رواية، ونقدم له العبر والدروس اللي ممكن نستفيد منها من قراءة هالكتاب أو رواية. بنشكرك بالختام ديما سحاري، عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا لك. شكرا لك. غمر الهوى والقلوب والع والع، لو غب قمر مليون قمر طالع طالع، غمر الهوى هو القلوب والع والع، لو غب قمر مليون قمر طالع طالع، يفتح سبيل مستحيل، يفتح سبيل في المستحيل، يا فجرنا يا سلسبيل مهما تغيب راجع راجع. نتحدى يومنا بالغنى، نتحدى يومنا.